عطلانة على ايه؟ كلاب صعبانة على ايه؟ العلدي رايحة على فين؟ ورقة متقطع بس كارف عالسيف، وش معظم بس العز في الجيب، ستودي بيدك تشب حس بالزيف، كتكدي فانم بس الحبل في ديك، شد الحبل عليك اشتعت دماغي وسواس، تشب خبط في الحيط بس بخبط في الناس، تشب قدر احساس كل زميلي هلاس، كل زميلي في الكاس بس تكرهني في الديك، دو عالم عيان دو عالم شنيب، ملقتش الامانة اللي كنت مخبيها، اسمع ليا للعالم وديها امريكا، ملابسة للغابة نوريها السبيك، رجولة وشاك تولع حريق تولع وديها انا وقلبها وديها، انا زميلي مكفيها انتو زميلي في الديها، ويطلع سلاحي وتنزلش بعدين، كله ماشي عالبيت كله بيجي عالسيرة، بس تيجي الزخيرة وكلها عالسيح. وقفوا بطني والكلام في دماغ، خلي بسرعة بس في لي الباب، خلق جمع وانت تشوفني ازاي، تاع حمرا حواليا كلاب حواليا كلاب، ارضي في نفسك ما تجيبناش داء، فانا شيل الباب اسميني اتساق، كله في ثانية زي حمام ازاي، كله بيغني بس كله بالهمس، مش بتفهمني بتقول انت ازاي، رحت المستقبل ورجعت للامس، قلت كل ولاد الوسخه في دماغ، اتش النجمه وانت طالع للشمس، عمر جنبي تحسه واقف عدماغ، طار يحبك لما تموت في البواك، شقطه حبك لما تكون في الهواي، اضحك في وش سني من جوه، احنا مش حاجه مهمه في الكوره، الثقه في اخوه انتوا على الشغل جوه، بدلك الارض بدلك الاوض، اتفرج على الصور معلش تتعوض، في شياد الزهره واسبطني بتصوت، الدنيا بتبوظ، شايف اسمي عليه فكر بتاعي بيحوظ، فعين الحسود لما يشوفني يدور، بلدنا كتكات في بلدكم يتقور، تحبوا لي حور زميلي بينور، ايس عنايكم جبانة بتتهور، هلسي بيتشاء كلها بتتقور، الشمس فوقنا عمري ما بقى متحور، الشمس بتطلع عمري منس، مازلت تطلع لك خدك شاور، وبعتنا صاحبي عمري منس، بس تضرب اسمي تم معتبر تقوى تفضل زي ما انت، ومبقتش الموزن زق في الشارع، انت قلبي اللي هو ما عدش قوة مني انت ما تخدش، يا وديت خفت انت ما تصدش، قلبها موسى فما تخدش،